أسألكم فرائض. عمر عطني أصل ستة. جد من؟ جد جدة صحيح. أقسمها أقسم ثلث ثلث. طيب يا عطني أصل اثنين. عطني أصل اثنين. إيه أصل اثنين بنت صحيح. شوف مو بيقول النصف والباقي أو النصفاني أصله ما بيحكمه اثنان. معنا ترى فرائض. يلا عطني أصل ثلاثة. ها كيف؟ ها يلا مثل لي عطني مثال كذا كذا. ها صحيح. طيب ثلاثة إخوة اليوم يشتركون في الثلث ولا ذكر متحضر الأنثيين؟ لو صارت إخوة وأخوات الذكر متحضر الأنثيين سوا يشتركون. نعم يا أعطيك مسألة اليوم في المحكمة. هلك هالك عن أخت شقيقة. شوف عن أخ لأب. تمام أخ لأب وإخوة لأم وأخوات لأم. أخ لأب وإخوة لأم إيه أخ لأب إخوة لأم أخوات لأم. ما أدري عنك. أيوة آه. تمام صحيح. طيب أعطني أصل أربعة. طيب أصل المسألة من كم؟ نعم أبغى أصل كم؟ أربعة. أيوة هو يقول الربع من أربعة مسنون. أيوة وهنا يقول الثلث من ثلاثة يكون. نعم نعم صحيح. زوجة كم؟ ربع كم؟ سهم كم؟ سهم الزوجة كم؟ سهم واحد. والعم كم؟ اللي هو اللي هو باقي كم؟ ثلاثة. نعم يزيد عطني أصل خمسة. طيب ثمانية. ها أقسم. ها أيوة أصل المسألة والباقي. نعم أعطني أصل 12. أيوة زوجة وبنت وجد صحيح. أيوة أقسم. أيوة أيوة زوجة كم تأخذ؟ سهمها كم؟ ثلاثة. أيوة والبنت ها ستة. ستة وثلاثة تسعة. أيوة سدس. الجدة كم؟ جد كم يأخذ؟ سدس ها ثلاثة. ليه؟ يبقى صلاة 12. 12 تقسيم 6 2 صار كم عدد السهام؟ 11. ها 11 فيه رد يصير. طيب ها ليه ربع ربع وثلث 12 ثم نضم إليه السدس. ثم السدس عندك ثم السدس ثم السدس ثم السدس أصلها أربعة ثمانية. مثل الأصل عائل أو شيء اختر أصل هو شيء أعطنا أصل عائل ثم مثل له 12 مثل أم زوجة أم وزوج وإخوة شقة طيب ها ها أيوة ربع كم ربع كم الزوج سهمه كم عدد سهامه طيب ما يخالف الزوج كم ربع ربع الاثناعش كم ثلاثة ها اثنين ها ثلاثين الاثناعش كم ها صحيح ها ثمانية ها السدس كم السدس اثنين عائلة خمسة عشر ها صحيح ها استنى شوي وش اللي نقص الزوج للربع النص يصير تعول كم ها ها زي ثمانية واثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وسبعة ثمانية كم هذا الحين 11 اللي هو اثنين كم صارت 13 تمام طيب يا جهاد 12 يعول إلى كم ها طيب عطنا يعول 12 يعول إلى 13 و15 و17 كذا يعول إلى 13 و15 و17 مثل لي نفس المثال هذا بس زده فرائض أصحاب فروض حتى يوصل من 13 إلى 15 عرفت مثال أنت زوج أم